لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: وجوب الدعوة قبل القتال. يجب أن يبدأ المسلمون بالدعوة قبل القتال، لأن هذا من الرحمة التي بعث الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس الغرض سفك الدماء، وليس الغرض أخذ أموال الناس، ولكن الغرض هو هداية الناس. فلذلك كانت الدعوة إلى الله وإلى الإسلام قبل أن يبدأ الكفار المشركون بالقتال واجبة على المسلمين. إذا كان الكفار قد بلغتهم دعوة الإسلام فيستحب تجديد الدعوة ولا يجب، ويجوز أن يبيتهم في حالة سبق الدعوة إليهم. وقد بيت النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهم غارون، بيتهم يعني هجم عليهم ليلا. غارون يعني غير مستعدين للقتال، في غرور الأمن الوهمي الذي هم فيه. لكن يستحب ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب في قتال يهود خيبر، وكانت قد بلغتهم الدعوة قطعا، قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فأمر بتكرير الدعوة وإن كانت قد بلغت. أما من لم تكن بلغتهم الدعوة فلا يجوز أن يعذبوا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لعموم قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وليس خاصا بالآخرة، بل القتال عذاب على القوم الكافرين، وقتلهم وأخذ غنيمة أموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم عذاب بلا شك عليهم، ولا يجوز قبل أن تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية السرية القطعة من الجيش تخرج إما يعني تخرج ابتداء من المدينة بأمر الإمام لمهمة خاصة، أو السرية تكون قد خرجت مع الجيش ثم يكلفهم الأمير بمهمة أثناء الذهاب أو الرجوع بمهمة زائدة. قال: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، يعني يوصيه في نفسه بأن يتقي الله وأن يتقوا جميعا ربهم عز وجل، ويوصيه الخير بمن معه من المسلمين. ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر في الله. فهم يغزون باسم الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمته عز وجل ابتغاء مرضاته. اغزوا باسم الله، لا باسم عصبية جاهلية ولا قبلية ولا وطنية ولا قومية، إنما يغزون باسم الله في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، هؤلاء الكفار الذين يصرون على إعلاء الكفر على بقعة من الأرض وجماعة من الناس ويمنعون ظهور الإسلام فوق هذه البقعة ووصوله سالما بلا شبهات إلى الناس، فإذا أصروا على ذلك قتلوا. فالعلة هي في كفرهم وحرصهم أو قتالهم لأجل إعلاء الكفر. أما من كفر ولم يرد إعلاء الكفر ورضي بأن يكون تحت سلطان الإسلام فهذا الحديث في تفصيله يدل على أنه يترك قتاله، لأن من بذل الجزية فإنه لا يقاتل. قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، النهي عن الغلول والسرقة والنهي عن الغدر والخيانة والنهي عن التمثيل بالجثث. ولا تقتلوا وليدا، لا، النهي عن قتل الأطفال وكذا النساء وكذا الأجراء، ولكن وردت هذه في أحاديث أخرى. وكذا الشيخ الكبير الذي لا رأي له في القتال على الصحيح، قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثلاث خصال: الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في دارهم ولكن تجري عليهم أحكام المسلمين، الثالث الجزية. أي واحدة من الثلاث خصال أجابوا إليها تقبل منهم ويكف عنهم ويترك قتالهم. قال ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. عندما كان هناك، عندما كانت الهجرة فرض عين لحاجة المسلمين وجيوش المسلمين إلى كل مسلم يجاهد في سبيل الله، لأن تلك الفترة كان المسلمون قلة والجهاد مفتوح، فيحتاجون إلى أن يجاهدوا. وإن كان هذا أيضا فرض كفاية، لأن هذه الهجرة لم تكن فرضا على كل أحد ولكن ترغيبا لهم في ذلك. قال وأخبرهم إنهم فعلوا ذلك، إن تحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. هجرة كانت واجبة قبل فتح مكة، والظاهر أنها هنا أن هذه الهجرة هنا لبيان الأفضل، لأنه الخيار الثاني. قال فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، دل ذلك على أنها لم تكن الهجرة واجبة، يعني ممكن أن لا يتحولوا من دارهم ولكن يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، الأحكام الشرعية جميعها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت ومن العمل بالشريعة وإقامة الحقوق والحدود قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا جاهدوا مع المسلمين كان لهم نصيب في الغنيمة، وكذا في الفيء إذا أتى مال بغير قتال. الفيء هو المال الذي يأتي إلى المسلمين من الكفار دون قتال، ومنه الجزية ومنه الخراج ومنه الأموال التي يعني تحصل إلينا بغير قتال. قال فإن أبوا فسلهم الجزية، وهذا دليل على أن أقوى الأدلة على عدم إكراه الناس في الدخول في الإسلام، وأن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، وإنما حميت دولته بحد السيف، وحمي حق الناس في أن يطلعوا على الإسلام بحد السيف، لا أن أحدا أكره إلا المرتدين. يعني إيه بنقول إن حقوق الناس، حقوق العالم، بأن هو لا تشوه صورة الإسلام لديهم ولا يمنعهم من الدخول فيه مانع ولا يرهبوا عن الدخول في الإسلام، هذا حق البشرية. فلذلك كان هذا الجهاد لحفظ هذا الحق، لأن من بذل الجزية عاش آمنا على دينه وآمنا على ماله ونفسه وعياله، ويورث هذا العقد إلى أجيال متتابعة دون أن يجبرهم أحد على الدخول في الإسلام. والذي حدث في معظم البلاد أن مجرد الخلطة بالصحابة رضي الله عنهم ومشاهدة عبادتهم كانت سببا في دخول الأمم في الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. تتغير موازينهم وفهمهم عن الدين فيقبلون على الإسلام. قال فإن أبوا فسلهم الجزية. الشيخ بيقول أي عن فسلهم الجزية لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في سورة التوبة، عايز يقول كأن الأمر ده، لأن الحديث أوله إيه؟ إذا لقيت عدوك من المشركين. فلفظ المشركين إذا أطلق إما يشمل كل أنواع الكفار، إما يخصص بمن ليسوا من أهل الكتاب، مثل قوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يبقى المشركين دول عباد الإيه؟ الأوثان والملحدين وعباد البقر، من غير أهل الكتاب. فهو بيقول إن لعل دي كانت قبل أن تخصص الجزية بأهل الكتاب، كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكائن هو بياخد المذهب، مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، بأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، ولا تؤخذ من باقي الملل، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وهذا خلاف صريح الحديث. وينفعش يتخصص إن يتقال إن إذا لقيت عدوك من المشركين المقصود بهم أهل الكتاب، لا ما ينفعش، هذا خلاف ظاهر الحديث وعنوانه. فضلا هم يميل إلى كأنه كان مشروع ونسخ، خصص وأصبح غير مشروع، ولا دليل على ذلك. ده الحديث ده ما نعرفش وقته، ولا يصح أن نقول أنه كان قبل نزول براء، بل هو يدل على قبول الجزية من كل أهل الملل كما قاله الإمام مالك رحمه الله. معنى الآية؟ نقول الآية من أهل الكتاب كأنها خاصة، يبقى من غيرهم لا تأخذ منهم. نقول نص السنة منطوق يقدم على مفهوم المخالفة، ولأن هذا الحديث في جهة كافة المشركين، وهم الشافعية والحنابلة على القول على رواية عندهم قد خصصوه بالمجوس، يعني ألحقتم المجوس بأهل الكتاب وتكلفوا أنه كان لهم كتاب فرفع، ولا دليل على ذلك، ثم لو كان رفع فقد رفع حكمه، ولذلك لا يقبل منهم، لا يتزوج من نسائهم ولا يأكل ذبائحهم. المجوس ما هماش لهم حكم أهل الكتاب. حلو كويس، ما هو نص زي ما في نص المشركين، في نص المجوس في نص المشركين. ولذلك انت هتقول ان القرآن نزل أهل الكتاب وانت ألحقت المجوس بالسنة، واحنا بنلحق باقي أهل الملال بالسنة، ولأن هذا هو الذي يتوافق مع لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولا دليل على نسخ ذلك ولا تخصيصه إلا بالمرتدين. قال فإنهم أجابوك، يعني بذلوا الجزية، فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ما قالش بقى زي ما مبتدعة زماننا يقولون أن ذلك إذا بدأونا بالهجوم أو كانوا محاربين لنا ابتداء فندفع، وأن الجهاد هو جهاد الدفع فقط. للأسف كما قاله الشيخ قبل ذلك، ورددنا يعني هذا الباطل في مواطن من هذا الكتاب وغيره، وإلا فلا شك أن هذا إذا لقيت عدوك من المشركين، كل من ليس له عهد من المشركين من الكافرين بجميع أنواعهم فإنهم داخلون في هذا الحديث، هذا العام، إذا لقيت عدوك من المشركين. أي نعم صحيح، الشافعية والرواية عن أحمد يقولوا يتقتلوا يا يسلموا يتقتلوا، ونقول إن هذه الصحابة في سائر البلاد المفتوحة، احنا يعني الصحابة فتحوا لغاية قرب بلاد الصين، الصحابة التابعين، وكان البلاد دي كلها بلاد ما بعد بلاد فارس كلها مليئة بأنواع من الشرك، عباد أوثان مش مجوس، عباد بقر، عباد بوزة، وكل دول الصحابة ما قتلوش كل الناس كل الرجال، بل جعلوهم جزية. فده دليل على ان، وكذلك بلاد افريقيا وغيرها مش كل الناس اسلمت، بل اسلم من اسلم وظل على دينه من ظل، ووجد بعد ذلك من دخل منهم في الاسلام او اكثرهم دخل في الاسلام. يعني عصر الصحابة رضي الله عنهم لم ينتهي إلا وقد وصل المسلمون إلى شرق أوروبا، يعني الداغستان دي مفتوحة سنة 105، آخر صحابي مات سنة 110 هجرية، يعني كان في صحابة لحد ما يعني جيوش المسلمين وصلت إلى هذه البقاع، منهم من كان نصارى ومنهم من كان وثني. الحديث ده لا، بعد فرض الجهاد. هو صحيح ان دول كانوا في جزيرة العرب وفي غيره، الحديث عام، وده يرد على الرواية الثانية عن احمد ومذهب ابي حنيفة اللي بيقولهم لا تقبل الجزية من مشرك العرب، بيقولوا تقبل من جميع الملل الا مشرك العرب. قلنا الحديث ده ظاهر جدا، لان ايام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن قد شرع، يعني اقصد لم يكن بدأ، هو شرع ولكن لم يكن قد بدأ القتال خارج جزيرة العرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقصى ما وصل إليه تبوك، ومؤتة قبلها وصلت إلى البلقاء يعني حدود الأردن، وكل ذلك معتبر أنهم جزيرة العرب. الغرض أن البلاد العامرة بالدول القوية الروم والفرس وما بعد بلاد فارس وما بعد بلاد أو الأرض التي ملكها الروم في أفريقيا وفي أوروبا وغيرها وآسيا، كل هذه كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على ما ذكرنا من أن الحديث يشمل مشركي العرب كما قاله الإمام مالك. وكان العرب أكثرهم دخل في الإسلام بعد فتح مكة، ثم بعد الردة لم يعد هناك أحد من مشركي العرب، يعني ما ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، صاروا مرتدين فواجب قتالهم. والبعض كما يقول ابن القيم رحمه الله أن كل جزيرة العرب دانت بالإسلام بعد فتح مكة، وإن كان الصحيح أنه بقي إلى حجة أبي بكر مشركين لهم عهد بس لم تنقضي مدته حتى دخلوا في الإسلام. بعد حروب الردة لم يعد هناك في جزيرة العرب مشرك، بقوا مرتد، اللي بقى مشرك يبقى مرتد، يبقى متفقين على تخييره أو يعني استتابته، فإن تبع رجع الإسلام وإلا قتل. باقي الأمم يبقى قول يطلع جمهور العلماء بعد انقراض مشرك العرب، يبقى الرواية الثانية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك إن كل بقى من بقي من الأمم تقبل منهم الجزية. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذلك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. الذمة العهد، يعني يسألوك أن تعطيهم العهد باسم الله، أن تعطيهم عهدا من الله، أن تجعل بينك وبين الله عهدا بالوفاء بعهدهم، مثل ما قال يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني أنك تؤكد هذا العهد والميثاق والذمة لأنه عهد بيننا وبين الله، فهو عهد الله، وكذا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا عظيم وخطر، لو أن واحدا منهم نقض هذا العهد لكانوا جميعا غير موفين بالعهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. تخفروها يعني تنقضوها. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل منهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه الخمسة إلا البخاري. يعني لأن عليه أن يجتهد إذا نزلوا على حكمه ما هو الصواب فيهم في الخيارات التي لإمام الجيش، لقائد الجيش أو إمام المسلمين، بين المن، بين الفداء، بين القتل، بين أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة، بين أن يسترقهم، فهذا حسب المصلحة. فلا بد أن تجتهد، ولكن إذا أنزلتهم على حكم الله فأخطأت كنت ناقضا للعهد، فلا تتحمل إثم نقض العهد، أنزلهم على حكمك، وأنت عليك أن تجتهد، فعلى أي حال اجتهدت أصبت أم أخطأت فقد وفيت لهم. قال وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرا من قصور فارس، وكان الأمير سلمان الفارسي، فقال يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم؟ يعني ألا تأمرنا بالزحف عليهم؟ قال دعوني أدعوهم، دعوني أدعوهم، اتركوني أدعوهم إلى الإسلام كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فأتاهم فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، والعرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا. سبحان الله، يعني العرب بيسمعوا كلام رجل فارسي وأمنهم، بس احنا ما عندناش ان هو ده فارسي ولا عربي، احنا عندنا ان هو ايه، مسلم صحابي جليل. يعني قال: وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية، وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال: ورطن لهم، ورطن إليهم بالفارسية: وأنتم غير محمودين. يعني قال هذه الكلمة لهم بالفارسية: وإن أنتم مذمومين على الوضع بتاعكم ودينكم، وإن أبيتم نابذناكم على سواء، أو يعني وأنتم صاغرون يعني غير محمودين، نابذناكم على سواء يعني أعلمناكم أننا سنقاتلكم، فاعلموا أنتم ونحن أننا سنبدأ القتال إذا أبيتم الجزية. قالوا: ما نحن بالذي يعطي الجزية؟ إحنا ندي العرب الجزية؟ ده العرب دول كانوا كل ناس بتاكلهم، ولكننا نقاتلكم. قالوا: يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم؟ مش كفاية كده؟ قال: فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، ثم قال: انهدوا إليهم. فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. رواه الترمذي، ضعفه الشيخ الألباني، لكن معناه حسن جميل. قال أبو يوسف: لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقاتل. عندك ايه؟ لم يقاتل، ها؟ هو ده الصح، لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط فيما بلغنا حتى يدعوهم الى الله ورسوله. وقال صاحب الاحكام السلطانية: ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام يحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة وبياتا بالقتل والتحريق، ويحرم أن نبدأهم بالقتال قبل إظهار دعوة الإسلام لهم وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة بما يقودهم إلى الإجابة. يعني هيقولوا شبهات نرد لهم عليها الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.